الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال طرفه: وما زالت أشرابي هذا الوزن تفعال يبنى عليه مصدر الذات على ماذا؟ الكثرة، أحسنت. ونظيره يعني مثله في من الكلمات غير الشراب. نعم نعم نعم، أحسنت أحسنت. قال طرفه: ألا أي هذا الزاجري في رواية أحضر الوغى، أحضر بالنصب، ما وجه النصب؟ نعم أحسنت، وهذا أحسنت. وما نظيره؟ النصب بأن محذوفة يكون في غير مواضع مقيسة معروفة. نعم، خذ اللص قبل يأخذك. أحسنت، قبل يأخذك. أحسنت، خذ اللص قبل يأخذك، مره يحفرها. نعم، قال: ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي. ما معنى الصدي؟ العطش. نعم أحسنتم. ثم قال طرفا: أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي. أرى قبر نحام، نحام صفة لموصوف محذوف، أي قبر رجل نحام، والنحام البخيل الذي إذا سئل تنحنح، إذا سئل تنحنح، يقال نحام إذا تنحنح، نحام إذا تنحنح. بخيل بماله، هذه صفة تفسيرية، إن معنى النحام معناه بخيل بماله. كقبر غوي في البطالة مفسدي، أي كقبر رجل غوي، كذلك غوي صفة لوصوف محذوف، والغوي الضال المفسد. في البطالة، في الضياع والخسران. البطالة تطلق على الفراغ وعدم الشغل، وهي بهذا مثلثة الباء، البطالة والبطالة والبطالة، وتطلق بمعنى الشجاعة، وهي على هذا بالفتح البطالة، ويقال البطولة، فعالة وفعولة. قال الناظم: بطالة، بطالة الفراغ ثلث واكسري، وافتح إذا شئت بطالة الجري. مفسدي، أي مفسد لماله بالتبذير. يقول: من يبخل بماله ومن ينفق ماله يستويان عند الموت، فقبر البخيل كقبر المنفق. أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي. ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضدي. ترى جثوتين، الجثوة مثلثة الجيم، إن على وزن فعلة، كل فعلة واوية فهي مثلثة على قول، والاحتياط أن يقال غالب، إن هذا الباب أغلبي، غالب ما كان على وزن فعلة هو واوي اللام، مثل صفوة، مثل رشوة، مثل جثوة هنا، فهو مثلث الفاء، هذا الغالب. ويروى هنا حثوة، ترى نعم لامها واو، وهي مثلثة باتحاد المعنى، المعنى واحد. ويروى هنا بالحاء بدل الجيم، حثوتين. ترى جثوتين، الجثوة الحجارة المجتمعة، والحثوة من التراب، من تراب عليهما صفائح، الصفائح جمع صفيحة، وهي الحجارة العراض، الصخور العريضة يقال لها صفائح. صم صلاب من صفيح، والحجر العيض منضدي المنضد المرصوص بعضه على بعض. ومنه قوله تعالى وطلح منضود، أي متراكم بعضه على بعض، لكن منضد من الرباعي نضد، ومنضود من الثلاثي نضد. يقول إنك تبصر قبر البخيل كومة من تراب عليها صفائح، وتبصر قبر المنفق مثل ذلك، وهذا دليل عند طرفة على تساويهما. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقية مال الباخل المتشدد. أرى الموت يعتام، يعتام يختار، يقال اعتمى إذا اختار واعتام إذا اختار. الكرام ويصطفي يختار عقيلة مالي كريمة مالي الفاحش المتشدد، أي الرجل الفاحش، والفاحش مقصوده به البخيل، والفحش مجاوزة الحد، وأراد هنا مجاوزة الحد في الإمساك. المتشدد الممسك السيء الخلق. والعرب تطلق على البخيل الشديد والمتشدد، وقد قيل به في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، قيل إن المعنى وإنه من أجل حب الخير حب المال لشديد، أي لبخيل، فتكون شديد هنا بمعنى بخيل، فهو بخيل من أجل حبه للمال. وهذا البيت لطرف استشهد به الطبري في تفسيره على هذا المعنى عند تفسير هذه الآية، وكذا غيره من المفسرين. والقول الآخر في الآية إن الإنسان شديد الحب للمال، شديد الحب للمال، وإنه لحب الخير المال لشديد. يقول أنا رأيت في هذه الحياة عجبا، رأيت الموت ينتزع الرجل الكريم من بين قومه. أرى الموت يعتام الكرام ويتخير كريم مال الرجل البخيل ويأخذه ويصطفي عقية مال الفاحش المتشدد. فالبخل لا يعود على صاحبه بخير، الجود أولى منه. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة. هنا انتقل طرفة. نعم شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم. وفيكم علاقة فردية بين الحب وبين الإنسان، صحيح؟ نعم، إنما يمسك الرجل ما يحبه، صحيح، ولا يبذل هذا من يده إلا لمحبوب أعظم، يعني لا يخرج ماله إلا لمحبوب أعظم. فالإنسان الذي يتصدق عنده محبوب أعظم من حب من المال. أحسن، جزاك الله خيرا. هنا انتقل طرفة إلى الوعظ بعد ذكر الخمر، انتقل إلى الوعظ فقال أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقصي الأيام والدهر ينفدي. أرى العيش ويروى أرى العمر ويروى أرى الدهر كنزا ناقصا كل ليلة. أرى العيش الحياة كنزا، الكنز هو المال المدفون. شبه عمر الإنسان بهذا الكنز المدخر ناقصا كل ليلة. الفعل نقص يأتي لازما ومتعديا، فمن اللازم قوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، ليس له مفعول. ومن تعديه قوله تعالى أين تجد في القرآن نقص متعديا إلى المفعول. طيب قوله تعالى وإن موفوهم نصيبهم غير منقوص، هنا من نقص لازم اللازم أو المتعدي؟ ما رأيكم؟ متعدي. لماذا متعدي؟ إيه؟ نعم؟ أحسنت. صيغة منه اسم مفعول تام، يعني مثلا ذهب هذا فعل لازم، لا تستطيع أن تصوغ منه اسم مفعول تام، لابد أن تأتي بمتعلق. مثلا ذهبت بزيد فزيد مذهوب به، ما تقول زيد مذهوب. جلست عند زيد فزيد مجلوس عنده، ما تقول زيد مجلوس. قال نعم، قال تعالى نعم شيخنا، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ممكن أن يبنى الفعل اللازم للمفعول، الفعل اللازم يمكن أن يبنى المفعول. جلس عند زيد، ذهب بزيد، يمكن أن يبنى المفعول مع ذكر المتعلق. لكن صحيح يعني الفعل نقص يأتي أيضا متعدية، ننقصها من أطرافها، ننقصها من أطرافها. وقد جاء هذا الفعل في القرآن متعديا لمفعولين، ناصبا لمفعولين. أين ذلك؟ نعم، نقص بالمضارع جاء ناصبا لمفعولين. وقد ذكر في المصباح المنير أن تعديته بالهمزة والتضعيف لم يأتي في كلام فصيح، تسمع كثيرا مثلا ينقصهم كذا إذا أريد تعديته، هو فعل متعد بنفسه، لا حاجة إلى أن يصاغ على أفعل أو على فعل. أنقصه ونقصه، هذا لم يأتي في كلام فصيح على ما قال في المصباح. طيب هذه مسألة نتركها، أين تجد الفعل ينقص ناصبا لمفعولين؟ طيب ربما في سورة التوبة إلى أحسنت، هذا هو الجواب. أحسنت، بارك الله فيكم. ثم لم ينقصوكم شيئا، ثم لم ينقصوكم شيئا، مفعول أول كاف، وشيئا مفعول ثاني، وقيل مصدر قولا، فعلى أنه مفعول ثاني هذا يكون فيه الشاهد. أحسنت، بارك الله فيكم. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. الذي تنقصه الأيام والليالي فإنه لا بد أن ينتهي، فعمر الإنسان آيل إلى النفاد، ما عندكم ينفد. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. لعمرك قسم بالحياة، إن الموت ما أخطأ الفتى، إن الموت مدة إخطائه الفتى، هنا ما مصدرية ظرفية، إن الموت مدة إخطائه الفتى، مدة عدم إصابته الفتى. أين تجد في القرآن ما مصدرية ظرفية؟ ما دمت حيا. نعم، ما دمت حيا، مدة دوامي حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أحسنت. لك الطول المرخى، الطول الحبل الطويل الذي تربط به الدابة، يطول لها حتى ترعى الكلاء، يقال الطول والطيل. المرخى المرسل، وثنياه باليد، ما تثنى منه بيد صاحبه، وهذا تشبيه عظيم. يقول الموت في مدة إخطائه الفتى كالحبل الطويل المرخى وثنياه باليد، فمتى ما أراد أدركه. يعني حبل طويل، الحبل الطويل الذي يجعل في يد الدابة ويكون طرفه الآخر في يدك، فتبقى الدابة ترعى، تريدها أن ترعى فهي ترعى، لكن لا تريدها أن تبعد منك. فالإنسان يقول طرفه مثل هذه الدابة المربوطة بهذا الحبل، فالموت يمسك طرفه الآخر. قد يرخي لك الحبل نعم حتى تظن أنه لن يصيبك، لكنه يصيب بعد ذلك. متى ما يشأ يوما يقوده لحتفه، ومن يك في حبل المنية ينقضي. متى ما يشأ، متى ما يرد يوما يقوده لحتفه لموته. ومن يك، أصلها يكن حذفت منها النون، ومن مضارع كان منجزم تحذف نون، وهو حذف ملتزم. نحا يقولون هذا حذف اعتباطي، ومعنى قولهم اعتباطي أنه لا يوجد مسوغ له. أحسنت، لا يوجد له مسوغ، لا يوجد له مقتض، لا يوجد عامل اقتضى حذفه. وقد حذفت النون في 18 موضعا من القرآن، ولم أكو بغية ولم يكن من المشركين. أحسنت. ومن يكو في حبل منية ينقضي، يعني يعطي القود، انقاد مطاوع قاده، قاده فانقاد. فما لي أراني ابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعدي. فما لي أراني ابن عمي مالكا، مالك هنا اسمه ابن عمه أو اسم عمه؟ ابن. لماذا؟ أحسنت، لأنه منصوب وعم مجرور، وهذا استفهام ليس على بابه، هو حذف. هذا استفهام ليس على بابه، هو استفهام تعجبي. متى أدن منه أقرب منه ينأى عني ويبعدي، ينأى يبتعد، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ويبعدي. ويقال بعودة وبعيدة، وكله في القرآن. بعودة ككرمة مضارعه يبعد. أحسن، لماذا يبعد؟ أحسنتم. كل بعودة، كل فعولة فمضارعه يفعل بالضم، وهو خلاف قربة. وبعيدة كفرحة مضارعه يبعد. أحسنتم، على القاعدة كل فاعل فمضارعه يفعل إلا ما شذ، وليس هذا مما شذ. طيب ما معنى بعيدة؟ بعيدة بالكسر. طيب أين بعودة في القرآن وأين بعيدة؟ بعودة ولكن بعودت عليهم الشقة، وهنا معنى خلاف القرب. وأما بعيدة فهي في قوله تعالى ألا بعدا لمدين كما بعيدة ثمود. ما معنى كما بعيدة ثمود؟ هلكت. نعم حسنت، هلكت. فبعيدة التي مضارعها يبعد معناها الهلاك، أما بعودة فهي خلاف القرب. هذا الذي عليه أكثر اللغويين، أن بعودة خلاف قروبة، وبعيدة بمعنى هلكة. ومن جوز الاشتراك فيهما أن بعودة تأتي للقرب وللهلاك، لخلاف القرب وللهلاك، وبعيدة تأتي للهلاك ولخلاف القرب، نص أشار إلى أفصحية الضم في خلاف القرب، وإلى أفصحية الكسر في معنى الهلاك. إذن هما قولان، إما أن تقول إن بعودة خلاف قروبة وبعيدة بمعنى هلكة، أو تقول إنها تأتي لهما، لكن الأكثر أن تكون بعودة خلاف قروبة، وبعيدة أن تكون بعودة خلاف قروبة، وأن تكون بعيدة بمعنى هلكة. ينأى عني ويبعد، عطف تفسير. يقول إني أتعجب بابن عمي مالك، في أي وقت من الأوقات تقربت منه تباعد عني. يلوم، وما أدري على ما يلومني، كما لامني في الحي قرط بن أعبدي. يلوم يعذل، وما أدري على ما يلومني. على هنا ما معناها؟ الأبوية. نعم. الأبوية. نعم أحسنت. على ما يلومني. يلوم وما أدري على ما يلومني. صحيح. سببية. سببية هنا على للتعليل. على للتعليل. ومنه في القرآن ويتكبر الله على ما هداكم. يعني من أجل هدايته لكم. الميم هنا ما أصلها؟ أحسنت. أحسنت. على ما هي ما الاستفهامية. لماذا حذفت ألفها؟ نعم أحسنت. ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر تحذف ألفها، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف. هل لهذا نظير في القرآن؟ ما استفهامية دخل عليها حرف الجر فحذفت ألفها. أحسنت. عما يتساءلون. بارك الله فيكم. طيب أيضا نعم يعني مثال آخر، فبما تبشرون. أحسنت. فيما أنت من ذكراها، بما تقولون ما لا تفعلون. كما لا مني في... نعم نعم بارك الله فيكم. أحسنت. صحيح. فيما كنتم، فيما كنتم دخلت عليها فيه. أحسنت بارك الله فيك. كما لا مني في الحي قرط بن أعبدي، هذا رجل من قوم طرفة لامة، يقول يلوم وما أدري على ما يلومني، كما لامني في الحي قرط بن أعبدي، فهما ظالمان لي في لومهما، ويأسني من كل خير طلبته، كأننا وضعناه على ظهر ملحدي، ويأسني قنطني. اليأس انقطاع الرجاء. ما مضارع يئس؟ يئس. أحسنت. وهل فيها وجه آخر؟ نعم يئس هذا شاذ، القياس الفتح والكسر شاذ. يئس مضارعه يئس على القياس، ويئس على الشذوذ، وهم الأفعال محفوظة التي سمع فيها الكسر. أيهما أفصح؟ الفتح. لماذا؟ أحسنت. أحسنت. أحسنت. أحسنت. أحسنت. إنه لا يأس من روح الله إذا القوم الكافرون، لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس. أحسنتم. وإذا كانت في الكلمة لغتان وورد القرآن على إحداهما ولم يأتي على الأخرى، فإجماع اللغويين على أن هذه الكلمة هي الأفصح. لكن هل يقال إنه ما دام هو القياس إذن يكون هو الأفصح؟ هل يلزم؟ لا يلزم. لا يلزم. أحسنت. وشاهد هذا قوله تعالى، وشاهد هذا حسب، حسب القياس يحسب والشاذ يحسب، وكلاهما مقروء بهما. أحسنت. أحسنت. يحسبهم الجاهل، يحسبهم الجاهل، أم يحسبون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم وجواهم. لكن أفصح هو الكسر، كلاهما فصيح في غاية الفصاحة، ولغة قريش الكسر، وهي التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. قال الراوي في حديث وافد بن المنتفق، قال ولم يقل لا تحسبن، قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن. واليأس يأتي أيضا بمعنى، بمعنى العلم، ليس بمعنى انقطاع الرجاء بل بمعنى العلم. أين تجد هذا في القرآن؟ نعم ييأس بمعنى يعلم. أحسنت. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيكم. فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ويأسني من كل خير، الخير النفع، ويطلق الخير على المال، وإنه لحب الخير المال لشديد. طلبته رجوته منه، كأن وضعناه على ظهر ملحدي، كأن وضعناه هذا المطلب، كأن وضعناه على ظهري وفي رواية على رمسي، والرمس القبر. وإذا قلت على ظهري فيكون معنى على ظهر قبر ملحد، يقال لحده. ما مضارعه؟ يلحد بالفتح، لأن عينه حال. أحسنتم، صحيح، يلحد بالفتح لأنه حلقي العين. أحسنتم. اسم المفعول منه؟ نعم، لحده. أحسنت، كل ثلاثي متعدي اسم مفعول منه، مفعول كل ثلاثي متعد فاسم مفعول منه على وزن مفعول. ويقال أيضا ألحده اسم مفعول منه ملحد. أحسنت، فيكون قوله هنا ملحد من الرباعي، من ألحد الرباعي لا من لحد الثلاثي. واللحد هو شق في جهة القبر، في جهة القبلة من القبر. طبعا هذا الآن يعني أنه شق، هو شق في جانب القبر وهو في جهة القبلة، لكن لا يقال إن مقصوده مقصود طرفه أن هذا الشق في جهة القبلة. إذا كان وسطه ماذا يقال فيه؟ إذا كان الشق في وسط القبر ماذا يسمى؟ أحسنت، يسمى الشق والضريح. يقول جعلني أيأس من كل خير منه، فهو موجود في الدنيا لكنه لا ينفع قريبه. وإذا كان حاله كذلك فهو مثل الميت الذي وضع في اللحد فيأس من خيره. على غير شيء قلته غير أنني نشدت فلم أغفي الحمولة ما بدي. على أي على غيري؟ وفيكم بارك الله. من قول ملحد أن هذه الصورة التي يعني يلحد أو يوضع فيها يعني الموجود عند المسلم كانت موجودة في الجاهلية. نعم كانت نعم كانت موجودة، ويكون في جانب القبر، يعني يكون الشق يكون في جانب القبر، لكن لا يلزم أنهم كانوا يضعونه جهة كعبة. الله أعلم، ما يلزم هذا. في على غير شيء قلته غير أنني نشدت فلم أغفي الحمولة عبادي. وهو كان معروفا في الجاهلية، نعم، وأيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مدينة و كان في ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد حافران في المدينة، أحدهما كان يلحد والآخر كان يشق، فدعي فقدر الله أن الذي جاء هو الذي يلحد كما في أخبار السيرة، فكان كان اللحد هو نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في طيبة حافران ذو الشق واللحد، فجاء الثاني وألحد القبر له صلى الله عليه وسلم. قال على غير شيء قلته ما جنيت عليه بالقول غير أنني نشدت فلم أغفر حمولة أبدي. نشدت معناها طلبت. قال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبدأ لهذا. طيب قال صلى الله عليه وسلم أيضا ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، لمنشد، منشد من أنشد الرباعي، ونشد من الثلاثي، وناشد من الثلاثي نشد. ما الفرق بينهما في المعنى؟ أحسنت. طيب ومنشد؟ ولا تحل ساقطتها إلى لمنشد، يعني لطالب أو لمعرف. أحسنت، المنشد هو المعرف والناشد هو الطالب. فلم أغفل حمولة معبدي، ما الحمولة؟ شيخنا. نعم شيخنا، نعم نشدك نصر، نشدك نصر. لا ما فيها، ما فيها أي جارب، ليس فيها أي جارب من الجوالب العشرة، فهي من باب الشهرة، فهي من الشهرة. إذا قيل كنصر ما معنى كنصر؟ معناه أن الفعل ثلاثي مفتوح العين ليس فيه أي جالب من الجوالب العشرة ومضارعه مشهور بالضم، هذا معناها. ف فلم أوفي الحمولة معبدي، الحمولة الإبل الكبار التي يحمل عليها، وقد ذكرت في القرآن. أين ذكرت الحمولة في القرآن؟ حمولة أو فرش. أحسنت. إذن الحمولة هي الإبل الكبار التي يحمل عليها، والفرش الإبل الصغار. صحيح، صغار الإبل التي لم تبلغ أن يحمل عليها. ومعبد هنا هو أخو طرفة، وكان لطرفته ولأخيه معبد إبل يرعيانها يوما ويوما، فغاب طرفة عن نوبته، فقال له أخوه معبد: لم لم تسرح لما لم تسرح في إبلك؟ كأنك ترى أنها إن أخذت يردها شعرك هذا، هل تظن أنها يردها شعرك؟ فقال: إني لا أخرج فيها أبدا حتى تعلم أن شعري سيردها إن أخذت. فتركها فأخذت، فتوسل إلى عمرو بن هند قبل أن يقع الشر بينهما، توسل إليه وقال: عمرو بن هند، ما ترى رأي صرمة لها سبب ترعى به الماء والشجر؟ فطلبها، توسل إلى عمرو بن هند بأن يردها، ولم يكن عمرو هو الذي أخذها، لكنه توسل إليه بأن يعني يشفى يتشفى في ردها. إذن نقف هنا إن شاء الله، قرب وقت الأذان. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله يبارك فيك.